الحمد لله الذي جعل أداء الحقوق سبباً لصلاح الأحوال، فتوعد من أخل بواجبها بالعقوبة الشديدة والنكال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الرسل كامل الخصال. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والأفضال، وعن التابعين لهم بإحسانٍ في الأقوال والأفعال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن فضائل بر الوالدين، ونحن اليوم نتحدث بمشيئة الله تعالى عن عقوق الوالدين، تلكم المعصية التي لا يتصف بها إلا من كان فاسقا بل جبارا شقيا وجبارا عصيا، مصداقا لقول الله تعالى حاكيا عن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وواصفا يحيى بن زكريا: وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا. عباد الله، إن العقوق مشتقٌّ من الشق، والكلمة تدلُّ على العقوق، فالعقوق قطيعة الرحم كما قال الخليل بن أحمد، وقال غيره كأبي عمرو بن الصلاح: العقوق المحرم هو أن يتأذى الوالد أو نحوه بكل فعل من الولد ليس هذا الفعل من الأفعال الواجبة، أي أن يتأذى الوالدان من أفعال ولدهما بشرط ألا تكون هذه الأفعال من الأفعال التي أوجبها الله تعالى شرعا، لأن العقيدة تعلمنا ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال كعب الأحبار وقد سئل عن عقوق الوالدين ما هو، قال: هو أن يقسم عليه أبوه أو أمه ثم لا يبر بقسمهما، وإذا أمراه لم يطعهما، وإذا سألاه شيئا لم يعطهما إياه، وإذا ائتمناه خانهما في ذلك. وقال عبد الله بن جريج وقد سئل عن العقوق فيما أنزل الله على موسى فقال: إذا أمر الوالد ولده فلم يطعه فقد عاقه، وإذا اشتكى الوالد إلى الله ما يلقى من ولده فقد عاقه العقوق كله. لذلك أجمع العلماء على تحريم عقوق الوالدين كما ذكر الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر، وكما ذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، بل إن السنة تدل على أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. من ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري في صحيحه. قال الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر: فانظر إلى مقارنة الإساءة إليهما وعدم البر إليهما والإحسان إليهما، انظر كيف قرن الله ذلك بالإشراك به سبحانه وتعالى. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، أي ألصقت أنفه بالتراب، وهو دعاء على العاق بأن يبتليه الله تبارك وتعالى بالذلة والصغار. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم في صحيحه. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الذي ملأ الدنيا عدلا بعد أن كانت ملئت ظلما وجورا. عمر بن عبد العزيز يقول لابن مهران واعظا له: لا تأتين أبواب السلاطين ولو أمرتهم بالمعروف أو نهيتهم عن المنكر، ولا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن، ولا تصحبن عاقا لوالديه فإنه لن يقبلك وقد عق والديه، لا تأتين أبواب السلاطين، لا تدخلن على الأمراء، لا تقعدن إلى الأمراء وإن زعمت أنك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لأنهم لن يعطوك أمرا من الدنيا إلا وأخذوا منك أضعافه من الدين. لذلك حذر السلف الصالح من الدخول على السلاطين، بل قالوا: إذا رأيتم العالم يعتاد السلطان فاعلموا أنه لص فلا تأخذوا منه علما. وكذلك أيضا يقول عمر بن عبد العزيز لابن مهران: إياك أن تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن. فتبدأ المرحلة الأولى من خلال تعليم القرآن ثم يقذف الشيطان في القلب من العشق والغرام ما الله به عليم. فلا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن، ولا تصحبن عاقا لوالديه، كيف يقبلك وكيف ينصفك وكيف يصفو لك وهو يعق والديه ولا يسأل عليهما ولا يعطف عليهما ولا يقدم لهما طعاما ولا شرابا ولا دواء، كيف يحدث ذلك منهم؟ عباد الله، إن عقوق الوالدين قد يكون سبباً في حبوط الأعمال وعدم قبولها. إي وربي، يذكر الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل واحدة بغير قرينتها، إحداهما قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والمعنى: من أطاع الله تعالى ولم يطع رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى منه طاعته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري: زعم قوم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبرهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما الآية الثانية فقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يزكي لم يقبل الله تعالى صلاته حتى يزكي. أما الآية الثالثة فقول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل الله تعالى منه. عباد الله، إن عقوق الوالدين يستوجب لعنة الله، وهي عقوبة يعجل الله تعالى لصاحبها في هذه الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه. أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه العلامة الألباني. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه اللعنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ستطارد كل عاق ما دام في هذه الحياة الدنيا. ملعون من سب أباه، وملعون من سب أمه. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ما من ذنب أحق أن يعجل الله عقوبته في الدنيا، فالعقوبات قد تتأخر ولا ينال المرء عقوبة مخالفته لأمر ربه في هذه الحياة ما عدا العقوق. يعجل الله العقوبة في الدنيا، سيرى العاق جزاء ما فعل بوالديه، وسوف نتكلم عن هذا الجزاء في الأمر القادم وفي النقطة التالية. يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا فقط مع ما يدخره له من عقوبة الآخرة، ذاك هو البغي، التجبر، الاستعلاء، التكبر على من؟ على أبيك وعلى أمك وعلى أخوالك وأعمامك، البغي وقطيعة الأرحام عقوبة معجلة في هذه الحياة الدنيا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عباد الله، العقوق دين لا بد من أدائه، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. ذكر الأصمعي قال: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت من الحي أطلب أبر الناس وأعق الناس، فجعلت أطوف بالأحياء حتى وجدت شيخا كبيرا في عنقه حبل يتدلى منه دلو، وهو ينزع بهذا الدلو من البئر، والدلو لا تطيقه الإبل، لا تحتمل الإبل أن تحمل على ظهرها هذا الدلو في شدة الحر، ووراءه شاب يمسك بيده رشاء، أي حبل، من قد أي من جلد ملفوف على هيئة السوط، ويضرب الشيخ على ظهره حتى قطع ظهره. فاقترب الأعرابي منه وقال: ألا تتقي الله في هذا الشيخ؟ أما كفاه ما هو فيه من هذا الحبل في شدة الحر؟ قال: أتدري من هذا؟ إنه أبي. فقال له: لا جزاك الله خيرا. قال: اسكت، هكذا كان يصنع بأبيه، وهكذا كان يصنع أبوه بجده. فقلت: هذا والله أعق الناس، يجعل في عنق أبيه حبل في شدة الحر، والرجل شيخ كبير، ويملأ الدلو ويرفع الدلو، ولا يكتفي بذلك بل يضربه بالسوط على ظهره. ثم تكون المفاجأة أن هذا والده. فلما أنكر الأعرابي على الشاب بذلك قال: اسكت، ذرية بعضها من بعض، كان يضرب أباه، وكان أبوه يضرب ابنه، يضرب أباه، فالجزاء من جنس العمل. يذكر بعض العلماء أن رجلا تأفف من خدمة أبيه فأمسك به وقاده إلى الصحراء وأراد أن يذبحه، فلما وصل إلى صخرة استشعر أبوه أن ولده يريد أن يصنع شيئا به، فقال: يا بني، ماذا تريد أن تصنع بي؟ قال: سأذبحك. فقال الوالد لولده: وهل هذا جزاء الإحسان؟ قال: لا بد من ذبحك، لقد مللتك وسأمتك. فقال الوالد: فإن كنت لا بد فاعلا فاذبحني عند الصخرة التالية ولا تذبحني عند هذه الصخرة. فتعجب ولده وقال: ما يضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟ قال: يا بني، إن كان الجزاء من جنس العمل فقد ذبحت أبي عند الصخرة التالية ولك مثلها، فعلت هذا بأبي وأنت تفعله معي وسيفعله أبناؤك معك. نعم، فالجزاء من جنس العمل. اوعى تفرح بشبابك، اوعى تغتر بمالك، اوعى تغتر بصحتك، اوعى تغتر بجاهك. اياك ان تغتر بجمال زوجك او بجلال اولادك او بكثرة تجارتك او بكثرة دكاكينك. اعلم انك كما تدين تدان، وسيحدث ذلك في الحياة الدنيا وستراه بأم عينيك، وهناك ستدرك حقيقة بر الوالدين وحقيقة حقوق الوالدين، وتدرك حينها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال لرجل: الزم قدم أمك فالجنة ثم، أي هناك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يذكر ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعوة عن أبي قزعة: رجل من أهل البصرة يقول: خرجت بين مياه أهل البصرة فسمعت نهيق حمار، فقلت: ما هذا النهيق؟ قالوا: ذاك رجل منا كانت تنادي عليه أمه فيقول لها: انهقي نهيقك. فقالت: اللهم اجعله حمارا. فلما مات نسمع في كل ليلة من قبره نهيق حمار، كل ليلة صوت نهيق حمار من القبر، ليدرك الناس أن العقوق عقوبته عاجلة. وحقا كما تدين تدان، احذر أيها العاق، احذر دعوة والديك أو أحد منهما. فتلك المرأة التي دخلت على ابنها وكان عابدا في صومعته ونادت عليه وكان يصلي النافلة فامتنع عن الاستجابة لها فدعت عليه: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فما مات حتى نظر إلى وجوه الزواني، وعصمه الله بدعوة أمه. لذلك جاء في رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله جريجا لو كان فقيها لعلم أن استجابته لأمه أولى من استمراره في عبادته. نعم، لذلك قرر الأئمة أن طاعة الوالدين في المباحات واجبة، في المباحات واجبة. لو أن الوالدان، لو أن الوالدين أمراك بأمر مباح صار هذا المباح واجبا، لأنه صدر من جهة لها حق الطاعة ما لم يأمر بمعصية الله. لذلك ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن السادة الشافعية أن الإنسان إذا كان في أمر مندوب أو في أمر مستحب ويشق ذلك على أبيه وأمه، يجب عليه أن يقطع هذا المندوب وهذا المستحب على الفور. وذهب السادة المالكية إلى أن النفل يقطع مطلقا شق عليهما أو لم يشق، والقول الراجح أن هذا مرده إلى الأبوين، فإن كان يشق عليهما استمرار الابن في الطاعة المستحبة يقطع الطاعة المستحبة ويتوجه إلى الوالدين. وهذا التأصيل الذي ذكرته ذكره العلامة القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم. عباد الله، ذاك ولد عاق أمسك بقدم أبيه ويده وأخذ يجره من منزله ليخرجه خارج المنزل لتخلو الشقة له ولزوجه ولأولاده. فلما وصل إلى الباب قال أبوه: إلى الباب فقط، إلى الباب فقط، إلى الباب فقط. ثم قال لولده: يا بني، لقد تذكرت منذ سنين أمسكت بقدم أبي ويده وأخرجته من داري إلى الباب، فحسبك إلى الباب فإنما دين علي أن أقضيه. عباد الله، إن العقوق عاقبته وخيمة، إن العقوق هو مقابلة الإحسان بالإساءة والكفران. إن في العقوب عقوق تعرض لسخط الجبار الديان، إن العقوق دين ستدفعه في هذه الحياة. أيها العاق، سيبتليك الله بولد تشرب من يدي كؤوس الحنظل من العقوق جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، البدار البدار إلى التوبة والأوبة. عباد الله، البدار البدار إلى بر الوالدين. عباد الله، البدار البدار قبل فوات الآن. إيه يا ربي، فملعونا من أدرك أحد والديه في هذه الحياة ثم لا يدخل الجنة. أسأل الله جل وعلا بكل اسم هو له، سماه في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن يجعلنا جميعا بارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم لا تجعل فينا جبارا ولا شقيا، لا تجعل فينا جبارا ولا عصيا. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، اكرمنا ببر آبائنا واكرمنا ببر أبنائنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ويقينا صادقا وجسدا على البلاء صابرا. نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء. نعوذ بك اللهم من السلب بعد العضاء. اللهم اربط على قلوبنا برباط الصبر والإيمان والثبات واليقين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا يا رب بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. يا ولي الإسلام وأهله مسك، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعله في حيرة من أمره. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم اجعل مصر في ذمتك. اللهم يا ربي اجعل مصر أمنا وأمانا، واجعل مصر سلما وسلاما. اللهم من أراد بمصر خرابا، اللهم خرب بيته وأخرس لسانه وشل أركانه وأعمي بصره واقلب صحته سقما وعافيته مرضا وغناه فقرا وقوته ضعفا. عرضه للفتن وافضحه بين الأمم. أفض على مصر من رحماتك وافتح عليها من بركاتك يا رب العالمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.